وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد نتذاكر فيه معكم هذا الأمر العظيم في هذه المباحث الجليلة في فقه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى الباب 49، ترجمه الشيخ رحمه الله بآية ألف لام ميم صاد الأعراف، مشابها بهذا تراجم إمام المحدثين الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في جامعه الصحيح، ولا سيما في كتاب التوحيد منه، وهو آخر كتب هذا الجامع الصحيح. في هذا الباب 49 ترجمه الشيخ المجدد رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ذكر هذا الباب المتعلق بشرك الألفاظ، وذلك في تعبيد الأسماء لغير الله عز وجل، وأن هذا الشرك باللفظ وإن لم يقصده صاحبه لكنه لا يخرجه عن دائرة الشرك. ومناسبة هذا الباب للباب الذي قبله، وهو الباب 48 المتعلق بإضافة النعم إلى غير الله، سواء أضافها بلسانه ولفظه دون قصده وهذا الكفر الأصغر، أو أضافها إلى الله بقصده وأضافها إلى غير الله عز وجل بقصده مع لفظه وهذا كفر أكبر. فإنه في الباب السابق ترجمه الشيخ رحمه الله بآية فصلت، حيث قال: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ومناسبة هذا الباب باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، مناسبته لكتاب التوحيد أن التعبيد لغير الله شرك أصغر، فإن قصد تعظيم المعبد من غير الله تعظيم العبادة فهذا شرك أكبر. إذن هو دائر بين الشركين الأكبر المنافي للتوحيد وبين الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب. وهذه الآية في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف، وهي قول الله جل وعلا: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وقد روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم وابن جرير وغيرهم من طريق قتادة عن الحسن البصري عن سمرة رضي الله عنه، وعلته أن الحسن لم يسمع من سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث، لأن الحارث اسم من أسماء الشيطان، أي عبديه لي. قال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش. فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. والأظهر والله أعلم كما روى ابن جرير من طريق وكيع ابن الجراح قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن البصري رحمه الله في قوله جل وعلا: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن في آدم. وهذا قول بديع وقول وجيه، لا سيما وقد روى ابن جرير من وجه آخر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: كان الحسن أي البصري رحمه الله يقول: هم اليهود والنصارى، رزقهم الله جل وعلا أولادا فهودوا ونصروا. وهذا الإسناد إسناد جيد للحسن البصري. قال ابن حزم، وهذا ما نقله الشيخ المجدد رحمه الله، قال: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، أي فلم يجمعوا على تحريم عبد المطلب، مع أن أصح أقوال العلماء هو تحريم التعبيد لغير الله، سواء كان عبد المطلب أو كان غيره. فأما المعبدات لغير الله سوى عبد المطلب فهذا بالإجماع تحريمه عند أهل العلم، وأما عبد المطلب فلم يجمعوا، وإنما اختلفوا، مع أن الصحيح لا يجوز أن يسمى أحد بعبد المطلب، وما كان من قبل ذلك قبل البعثة فهذا أمر لا مناص منه. وعبد المطلب هذا هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. وهذا النسب النبوي نوه عنه نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال: إن الله نظر في بني آدم فاصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار، صلوات الله وسلامه عليه. وسبب عدم اتفاق العلماء على تحريم التسمية بعبد المطلب ما جاء في غزوة حنين لما انتخى صلى الله عليه وسلم، حيث هرب الناس عنه فقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا كله على جهة الخبر لا على جهة تسويغ التعبيد لغير الله. فالله الله أيها المسلم أيها المؤمنون، سموا أولادكم معبدين لهم بالله جل وعلا، لأن هذا دلالة على توحيدكم وتعظيمكم لله، فكل العباد خلقه وكل العباد عباد له. ولهذا جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك وأصفيائك ومن أوليائك المخلصين، نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي جل وعلا جواد كريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.